لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا يوم الأربعاء 25 من شهر جماد الآخرة لعام 41 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونبدأ الدرس الرابع من دروس التفسير بهذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وكما اتفقنا في دروسنا السابقة نبدأ بذكر مناسبة الآيات. طبعا في هذه الصفحة تحديدا في صفحة في المصحف الشريف بدأت أول الصفحة بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم بعد آيات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ثم يأتي هنا بإعادة النهي مرة أخرى عن اتخاذ الكفار عامة أولياء، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكفار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية نهي، أو في هذه الآية نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وكذلك أهل الكفر، فوسمهم بوسم يحمل النفوس على تجنبهم، وذلك اتخاذهم دين المؤمنين هزوا ولعبا. فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فهنا أيها الإخوة والأخوات بيّن الله سبحانه وتعالى أن من الأمور التي يجب على المسلم وعلى المؤمن وهي ألا يتخذ هؤلاء أولياء، أي نصراء وأحباء ويواليهم. لماذا؟ لأنهم اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، يتخذون ديننا هزوا ولعبا. فهذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى النفرة منهم. يقول ابن سعدي: فكيف ترضى بموالاة من اتخذ ديننا هزوا ولعبا وسخر به وبأهله؟ وفي الآية تهييج على عداوتهم، تهييج على عداوتهم. هذه مناسبة الآيات لما سبق. إذن في إعادة نهي، في ماذا؟ إعادة نهي بأن لا نتخذ اليهود والنصارى والكفار، أدخل الكفار هنا ماذا؟ أن لا نتخذهم نصراء وأن لا نتخذهم أولياء ولا نحبهم ونودهم. طيب، ما سبب نزول هذه الآية والآيات بالذات هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا؟ ابن جرير رحمه الله ساق بإسناده عن ابن عباس قال: كان رفاعة ابن زيد بن التابوت، رفاعة ابن زيد ابن التابوت وسويد بن الحارث، وسويد ابن الحارث قد أظهر الإسلام ثم نافقا، نسأل الله السلامة والعافية. وكان رجال من المسلمين يوادونهما، يعني بينهم مودة وبينهم محبة وبينهم تواصل. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله. إن كنتم مؤمنين. إذن نزلت في من؟ نزلت في رفاعة ابن زيد وسويد ابن الحارث. قلت ورفاعة هذا يهودي، هذا يهودي من بني قينقاع، من بني قينقاع، وله مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من موقف، أكثر من موقف، وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، في سورة النساء. وسبب النزول لعلكم تتذكرون ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، لعل أكيد أنها مرت عليكم، أنه كان رفاعة بن زيد ابن التابوت من عظماء اليهود، يعني من كبارهم، وإذا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم لوى لسانه، يعني يتكلم بشيء من إيش، يعني يلوى اللسان ويتقعر في الكلام، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك يا محمد، راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابه، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب في سورة النساء. وكما بينا في أكثر من لقاء، هؤلاء اليهود وهم الأسلاف، يعني الخلف، هم أسلاف لمن سبق من اليهود، وهم أهل نقض عهد وميثاق إلى غير ذلك من الصفات الذميمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن اليهود على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. وبينا في درس سابق أو في ما أدري هو هنا ولا في غيره، أن ذكرت في قصة أن صفية رضي الله عنها وأرضاها، أن صفية رضي الله عنها وأرضاها بنت حيي ابن أخطب وهو من كبار اليهود، تقول: كنت أحب أبناء أبي إلى أبي، وأحب أبناء عمي إلى عمي، أبو ياسر. قال يعني كان يحبونها ويودونها ويلعبون معه صغيرة. قال: فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، خرج أبي وعمي في الصباح الباكر، فعاد في آخر النهار بوجه غير الذي ذهب به، يعني راح بوجه وجاء بوجه آخر، فلم يأبها بي، يعني لم يضموها ولم يشيلوها ولم يقبلوها، يعني زعلانين، يعني مهمومين عندهم شيء. قالت: فسمعت عمي يقول لأبي: أهوه هذا الذي رأيت اليوم، هذا النبي، هذا وأهوه الذي في كتبنا؟ قال: هو يعني نفس النبي الذي هو موجود. قال: فما تقول، ماذا قال؟ قال: العداوة له ما بقيت. يعني من أول يوم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا حيي بن أخطب رؤوس اليهود، اتخذ العداوة بينه وبين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم، حسد من عند أنفسهم إلى غير ذلك من المؤثرات. وهذا حيي بن أخطب لما ضرب عنقه في بني النضير في بعد غزوة بني قريظة، ماذا قال لما جاءوا به مع 700 لقتلهم؟ ماذا قال الخبيث؟ قال: والله يا محمد ما لمت عداوتي فيك يوما ما. يعني تخيل هذا فترة كلها يقول: ما يوم من الأيام جلست مع نفسي وقلت: يا حيي استحي، هذا نبي عليه الصلاة والسلام، هذا حق عليه الصلاة والسلام، اعقل، تراجع. لا، يعني لا زال مصر على ماذا؟ على الموقف الذي اتخذ من العداء لدين الله سبحانه وتعالى، والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: الحقني بمن؟ الحقني بإخوتي، يعني. فقال: نعم، إخوته في ماذا؟ أبو بكر الصديق قال: إخوته في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يا أيها الذين آمنوا، وبينا في الدرس الماضي والذي قبله لماذا تبدأ الآية بالنداء دائما، لماذا؟ قلنا لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ماذا؟ ها يا أخوان، تنبيه، أن فيه ماذا؟ تنبيه للمخاطب، انتبه، يعني عشان ما تغفل، لأن الكلام إذا سرد فإنه يؤدي إلى غفلة. فهنا تأتي يا، تنادي كذا في صوت ندى ينادي. ثم الأمر الثاني ما هو؟ قلنا، وهذا دائما نكرره عشان تثبت هذه المعلومة، خلاص، إذا سمعت يا أيها، كما قال ابن عباس: إذا سمعت يا أيها فأصغي لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تحذر منه. الأمر الثاني، ها يا أخوان، يلا يا مشايخ، ماذا قلنا في الأسبوع الماضي؟ أن مقتضى الإيمان يستوجب ماذا؟ يستوجب العمل بما دل عليه الخطاب. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الآن، وفي خطاب لمن؟ للمؤمنين. طيب، من مقتضى الإيمان أن تعمل بما بعد هذا الأمر، يا أيها، أو بعد هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يا أيها الناس، إلى غير ذلك من النداءات التي جاءت في القرآن الكريم. طيب، المعنى الإجمالي كما نحن نتفق عليه وسأسوقه سريعا دون أن نعلق عليه، لأنه سنعلق عليه في التفصيل في المعنى التفصيلي. يقول ابن سعدي، ونحن كما ذكرنا أن من مرجعنا في المعنى الإجمالي لابن سعدي رحمة الله عليه، يقول ابن سعدي رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين: ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين. يعني لا نحبهم، لا تودونهم، لا تظهر أسرار المسلمين لهؤلاء الذين يعني من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. قال: ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأنما معهم من الإيمان، يعني المؤمن، وأنما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم. يعني ما الإيمان الذي في قلوب المؤمنين ماذا يصنع فينا؟ أنه يلزم ماذا؟ يلزم أن نترك موالاة من؟ ترك الموالاة لهؤلاء. ويحثهم على المعاداة، ويحثهم على المعاداة. وبينا في أول درس يعني مسألة تطبيقات الموالاة في الواقع، ترى نبهنا عليه في هذه المسألة. ويحثهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم التقوى، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه واجتناب زواجره، مما تدعوهم إلى معاداتهم، إلى معاداتهم إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طيب، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدح في دين المسلمين واتخاذهم إياهم هزوا ولعبا واحتقاره واستصغاره، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر الإسلام، لأنه سيأتي في المعنى التفصيلي كيف أن هؤلاء القوم اتخذوا الصلاة واتخذوا الأذان واتخذوا الدين هزوا ولعبا، سيأتي لنا بأدلة. قال: التي هي أظهر شعائر الإسلام وأجل عباداتهم، أنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس، إلى أن قال رحمه الله. طبعا، فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص. هذا مو من كلامي، ترون هذا من كلام ابن سعدي رحمة الله عليه، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. فكيف قال ابن سعدي: فكيف تدعي لنفسك دينا قيما أو قيما ماشية، وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بمن؟ وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله. وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم. إذن هذا هو معنى المعنى الإجمالي، أنه بيّنها ابن سعدي رحمة الله عليه، أنه في نهي للمؤمنين أن يتخذوا هؤلاء اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء. لماذا؟ لأنهم اتخذوا دين الله هزوا ولعبا وسخروا بديننا وسخروا بأعظم الشعائر في ديننا وهي الصلاة، إلى غير ذلك مما سمعتم. طيب، نأتي إلى المعنى الإجمالي، نأتي إلى المعنى الإجمالي. في أحد عنده إشكال شيء؟ طيب، نسير. هاي شيخ سيأتي في وقته. المعنى التفصيلي الآن سيدخل، نأتي للمعنى التفصيلي. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال، يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا من؟ صدقوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا لكم في درس سابق لماذا أطلق لفظ أهل الإيمان أو المؤمنون كما بين قوسين يعني على من آب على أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى، مع أن بعض العلماء يرى أنها كأنها قصرت على اليهود، لكن الذين أوتوا الكتاب تشمل من؟ تشمل اليهود والنصارى من قبلكم، أي من اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسل والأنبياء وأنزلت عليهم الكتب من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوهم ماذا؟ أولياء، يعني أنصارا وإخوانا وحلفاء، فإنهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم كما قال الله سبحانه وتعالى وإن أظهروا لكم ماذا؟ وإن أظهروا لكم المودة وما تخفي صدورهم أكبر كما ذكر الله جل وعلا. هذه المعنى التفصيلي. طيب، قال ابن كثير رحمة الله عليه، أنا أذكر المفسرين أحيانا، وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع ماذا؟ شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا ولعبا، يستهزئون بها ويعتقدون أنها نوع من ماذا؟ من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد. طيب، سؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، ما معنى الدين؟ إن الدين عند الله الإسلام، ما معنى الدين في المصطلح وفي المعتقد؟ طيب، الدين أو نقول الأديان جمع دين. طيب، في اللغة قالوا الطاعة والإنقياد، هذا معنى الدين. طيب، في الاصطلاح العام قالوا هو ما يعتنقه الإنسان ويعتقده ويدير به من أمور الغيب والشهادة، يعني من أمور الغائبة والأمور المشاهدة يعني. طيب، ويطلق كذلك على الدين ما يسمى بالملة، ملة أبيكم إبراهيم. يا يعني ما معنى ملة هنا؟ بمعنى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا في الاصطلاح. طيب، ما هو تعريفه في الاصطلاح أو الدين في الاصطلاح؟ طبعا في الاصطلاح الإسلامي يقول أهل العلم هو التسليم لله تعالى والانقياد له. وهذه مسألة عظيمة يا إخوان، لما نأخذ في تعريف هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له، ترى هذه مسألة عظيمة يا إخوان، مسألة عظيمة، أن الإنسان لما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأوامر ويتقرب إلى الله بترك النواهي، هذا نوع من ماذا؟ ماذا يا إخوان؟ هذا استسلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. نحن يعني في هذه البلاد المباركة في في في في الصف الثاني أو الأول أو الرابع أذكر يعرفونك ما هو الإسلام؟ وهو أن تستسلم لله. طيب، ما معنى تستسلم؟ أي تنقاد. طيب، إذا بدأ الإنسان يخالف أمر الله جل وعلا، إذا بدأ الإنسان يتبع الهوى، إذا بدأ الإنسان يعارض الدين، هل هو هذا استسلام حقا؟ هل هو استسلم حقا؟ لا، عنده نقص في هذه الطاعة وهذا الاستسلام. قال: والتسليم لله والانقياد له، والدين هو ملة الإسلام، هو ملة الإسلام وعقيدة التوحيد التي هي دين جميع المرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الدين الذي هو بعثه به ما هو؟ هو الإسلام، باختلاف ماذا؟ باختلاف الشرائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء من يكمل الحديث إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شرائع شتى. يعني الدين ماذا؟ هو واحد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو أصل الدين، وتوحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعباد، أن تصرف جميع العبادات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وتبقى الشرائع مختلفة، الزكاة، الصوم، الصلاة، تختلف من شريعة إلى أخرى. وأعظم الشرائع وأسمح الشرائع هي شريعة من؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هو سماكم المسلمين. ويكفي في ذلك شرفا. ومع ذلك بعض أتباع الإسلام الآن في هذه الأزمنة بدأ نسمع ما نسمع بظاهرة الإلحاد، بظاهرة الخروج عن الدين، بظاهرة الاعتراض على أوامر الله، والاعتراض على شريعة الله، الاعتراض على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يقول ما في كتاب الله أحللنا وما في كتاب حرمنا، والسنة يقول ما. طيب، وتعرفون مثل هذا الأكل، فتستغرب القنوات الفضائية الآن تبث في بعضها تبث سموم من الاعتراض على دين الله سبحانه وتعالى. ومن نحن حتى نعترض على هذا الدين؟ الله جل وعلا هو الذي شرع، الله صلى الله عليه هو أعلم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا. ومع ذلك يأتي، يعني رأيت اليوم مقطع صغير أرسل لي أحد الإخوة لباحث في دولة، باحث آية الحجاب ما يعرف يقراها، ومعترض على آية الحجاب، ويقول الحجاب له فهم آخر ليس الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله عليك، من أنت؟ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ حتى يسأل عن قولك، ما يحسن قراءة هذه الآية؟ ويقول باحث شرعي، باحث شرعي ما يعرف المرفوع من المنصوب، ولا يعرف يقرأ الآية، ولذلك لم يقرأ في المقابلة التلفزيونية، لم يقرأ هذه الآية، ما يستطيع قراءة. يقول أنتم تختبروني؟ لأنه ما يحسن أصلا. ثم تتعجب، ليس العجب منه، العجب ممن يتبع، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على حق، العجب ممن يقلد هؤلاء الذين ليس عندهم من العلم أصلا شيء. ثم يقول ومن أبو بكر؟ ما شاء الله تبارك، ومن أنا أنت؟ من أنت بارك الله فيك؟ إذا من أبو بكر من يكون؟ فأنت من أنت؟ إذا أبو بكر عندك يعني كما يقال لا شيء، فأنت عندنا ولا ذرة، يعني في منظورنا الشرعي. سبحان الله، ومع ذلك تجد الناس يقول والله كلامه، يعني كلامه والله كلام جميل، كلام إيش جميل؟ كلام صحيح؟ لا، ما كلام صحيح. الحق هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع ونصر على العلماء الرازقين من أئمة من سلف الأمة وخلفها. أما هؤلاء الخفافيش اللي يطلعون الآن، كل يوم يطلع لنا واحد يقول الباحث الفلاني والباحث الفلاني، ما عنده من العلم شيء، ما يعرف المرفوع من المنصوب، ومع ذلك سبحان الله، نسأل الله يثبتنا وإياكم. خذوا تعريف الدين، له تعريف آخر في المصطلح، يقول هو اعتقاد قداسة ذات. شوف الآن سنأتي للتعريف، لطيف. هو اعتقاد قداسة ذات. طيب نحن نعتقد قداسة من؟ الله جل وعلا، نعتقد قدسيته سبحانه وتعالى. قال ومجموعة السلوك التي تدل على الخضوع لتلك الذات، يعني الأعمال اللي يعملونها التي تعملها أنت الآن تعتقد في ذات إيش؟ مقدسة. أعطيكم مثال، الذين يؤمنون مثلا ببوذا أو يعتقدون بالآلهة البقرة مثلا، ماذا يصنعون إذا شافوا البقر؟ ويعظم، صح ولا لا؟ يخليها تأكل من الشجر حقه، وتأكل من الفاكهة حقته، وتدلس على ظهره، صح ولا لا؟ لأنه يعتقد أن هذه ماذا؟ أن هذه مقدسة عنده، فهو يعمل أعمالا فيها نوع من ماذا؟ من الخضوع الذل. ونحن نعتقد بقداسة من؟ بقداسة ذات الله جل وعلا. ولذا جميع الأعمال التي نعملها تدل على الخضوع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولا أعظم من ماذا؟ من هذه التي توضع خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة من أعظم الأمور التي نرى فيها الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. الطاعة لله سبحانه وتعالى هو خضوع وذل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طبعا يقول ابن عاشور الدين هو ما عليه المرء من ماذا؟ من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة. وتعرفون العقيدة وشي؟ ها؟ مأخوذة من وش معنى العقيدة يا إخوان؟ إذا عقل في القلب، عقدنا عقدة في القلب بأن الله واحد، لا يتزعزع، ما تنحل هذه العقيدة التي عقدت في القلب، ولو على ماذا؟ ولو على الرقبة. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن من كان قبلكم يؤتى بمنشار من حديث فينشر على مفرق رأسه، لا يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دين الله. لما؟ طيب ليه ما يقول طيب لا خلاص كفرت؟ لا، هو اعتقد اعتقادا جازما لا يتحلحل بأن الله ماذا؟ واحد، ولو على رقبته ولو على رقبته. فقال الدين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة من العقيدة، فهو عنوان، والله كلامه جميل كلام، فهو عنوان عقل المتدين، ورائد آماله، وباعث أعماله. باعث أعماله، نحن الآن ليش نصلي ونصوم شيء نعتقد صح لا، وكذلك ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء والثواب إلى غير ذلك. فالذي يتخذ دين امرئ هزؤا فقد اتخذ ذلك المتدين هزؤا، ورمقه بعين الاحتقار إذ عد أعظم شيء عنده سخرية، فما دون ذلك أولى. إلى غير ذلك. قال: والذي يرمق بهذا الاعتبار ليس جديرا بالموالاة، لأن شرط الموالاة التماثل في التفكير، ولأن الاستهزاء والاستخفاف احتقار، إلى غير إلى آخر كلامه. طيب، إذن الآن اتخذوا دينكم، عرفنا ما معنى الدين وركزنا عليه شوية اليوم، لأنه حقيقة يعني سبحان الله البارح كان أثير قضية في هذه المسألة في في في الاعتراض على دين الله سبحانه وتعالى، والاعتراض على الشريعة، واعتراض على أحكام الشرع، والتحرر والانفلات من دين الله سبحانه وتعالى، ويظن الضال أنه من ماذا؟ أنه من الدين، أنه من الدين، وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا. ما معنى هزوا كما ذكر الوالد؟ ما معنى هزوا؟ يعني سخرية، ازدراء، احتقارا. يقال فلان هزئ أو هزئ هكذا من فلان، يعني سخر منه واستخف به، سخر منه واستخف به. وأصله في اللغة العربية هزأ، أصلها هذا الكلمة هزأ. قالوا فأبدلت الهمزة واوا، خلاص ما نريد أن ندخل شوي. طيب، ولعبا، ما معنى لعبا؟ اتخذوا دينكم ماذا؟ هزؤا ولعبا، أو هزوا ولعبا. لعبا ما معناها؟ معناه ملهاة وعبثا. طيب، ما أصل اللعب؟ قال أهل اللغة أو العرب أصله من إيش؟ من يعرف؟ والله يستحب جائزة بس ما بعطي قلبي. ما أصل كلمة لعبا؟ قالوا من لعاب الطفل أصله، وأصله من لعاب الطفل. يقال عن الطفل لعب، لعب يعني بفتح العين، لعب أو لعب عشان تسكننا بفتح العين، إذا سال لعابه، إذا سال لعابه. فمعنى لعبا هنا إيش؟ يعني عبثا وملهاة. إذن في سخرية وفي ازدراء، في استخفاف، في لعب. طيب، ملهاة، عبث لهذا الدين. طيب، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من هو الذين أوتوا الكتاب؟ قلنا اليهود والنصارى. طيب، سؤال: لماذا لم ينص على بقوله اليهود والنصارى؟ لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اليهود والنصارى، لم يصرح بهم. قال أهل العلم: لم يصرح بهم في هذا الموضع توبيخ، من باب التوبيخ، من باب التوبيخ لهم، كأنه إيش؟ أغفل الذكر، أغفل الذكر، حيث إنهم استهزأوا بدين الله، استهزأوا بدين الله، مع أن الكتاب الذي عندهم ينهى عن السخرية بهذا الدين، ينهى عن السخرية بدينهم، سواء هذا الدين أو الذي بعده. طيب، وأما الكفار، من هم الكفار؟ إذن الذين أوتوا الكتاب معروف، اليهود والنصارى. الكفار فإنهم المشركون، عبدت من عبدة الأوثان. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا من أهل الكتاب ومن عبدة الأوثان وسائر أهل الكتاب أولياء دون المؤمنين. وكان ابن مسعود يقرأ، وهذه تفسر: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. طيب، الكفار، طبعا يقول ابن عاشور: الكفار المشركون. وهذا اصطلاح ماذا؟ اصطلاح قرآني. اصطلاح ماذا؟ قرآني في لفظة الكفار هنا. طيب، وهذا اصطلاح القرآني في إطلاق لفظ الكفار على من؟ أنه سيطلق على من؟ على المشركين، على المشركين. وهذه أنا كنت أريد أن أراجع حقيقة، وهي من كليات ماذا؟ كأنها من كليات الألفاظ، من كليات الألفاظ. وفي كتاب الشيخ بريك القرني، الدكتور بريك القرني، في كليات ألفاظ القرآن يحسن الرجوع به، كنت أريد أن أرجع له اليوم لكني ما أسعفني الوقت، نسيت وإنما غفلت عنه. كنت أريد أن أتأكد فعلا، لأن هذا من كلام ابن عاشور، وهل ذكرها الشيخ بريك؟ لأنه جمع الكليات القرآن الكريم التي يعني أصبحت إذا أطلقت أريد بها كذا. طيب، والكفار، وفي قراءة والكفار، قراءة نصب وقراءة جر. طبعا النصب والخفض، ابن جرير رحمة الله عليه يرى أنها ماذا؟ أنهما قراءتان متفقتان، متفقتا المعنى، صحيحتا المخرج. فمن قرأ بكل قراءة منهما فهو مصيب. أذكر الشيخ فهد رحمة الله عليه أنه أشرف على طالب أو طالبين من طلاب الجامعة وناقشت أحدهم عن القراءات القرآنية أو المعاني القراءات أو نسيت الرسالة، لكنها تتعلق بالنظر والتحرير المعنى الدقيق في اختلاف القراءات. يعني لما يقولوا والكفار والكفار، هل المعاني أضافت معنى جديد؟ يعني تذكر الشيخ عمر دلالة السياق وأثره. يعني مثلا الآن أضرب لكم مثال، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هنا يذكرون الشيخ نصار والشيخ سيرا والمشايخ يذكرون ماذا؟ خلاف. يعني كيف آدم جاء ولا جاءت على قراءة أن آدم تلقى الكلمات، والقراءة الثانية أن الكلمات التي تلقت آدم بضنين. وكان الشيخ رحمة الله عليه دائما يناظر، يعني دائما يتناقش في مسألة وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين، بالضاد وبالضاء، بضنين متهم والأخرى ببخيل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو متهم على الوحي في الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بخيل في الوحي. الشيخ كان رحمه الله يقول لو أخذنا الآيات من بداياتها ثم أخذنا بقراءة بضنين أو أخذنا بقراءة بضنين ثم نظرنا في السياق، لا بد أن تجد أن كل قراءة من القراءات لها سياقها في معنى، يعني لها المعنى جاءت في نفس السياق حقها وأحكمت. وابن الداري رحمة الله عليه وأئمة القراءات يرون أن القراءات كل قراءة ماذا؟ آية ماذا؟ آية مستقلة، آية مستقلة. طبعا ابن جرير رحمه الله أشار إلى يعني خلاف، لكن يعني ما نريد أن ندخل فيها، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا والكفار، والكفار هذه على قراءة ماذا؟ هذه على قراءة النصب، أي عطف الكفار على الذين اتخذوا. وأما من خفض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء. والشيخ عاد سعد عاد من مشايخ اللغة، عاد ترى شيخ إذا خطينا ردنا، ها جزاك الله خير. الله يحسن إليك وجميع السامعين. طيب، قال ابن عاشور ابن جرير رحمة الله عليه وهما قراءتان متفقتا المعنى صحيحتا المخرج، كل فمن قرأ بقراءة منهما فقد أصاب، لأن النهي، شوف ابن عاشور ابن جرير وش يقول، قال لأن النهي عن اتخاذ ولي من الكفار نهي عن اتخاذ جميعهم أولياء، والنهي عن اتخاذ جميعهم أولياء نهي عن اتخاذ بعضهم وليا واتخاذهم وليا، إلى آخر ما قال رحمه الله. طيب سؤال، لماذا قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وفرق بين من؟ بين الذين أوتوا الكتاب وفرق بين إيش؟ الكفار. طيب هم في المجموع وش هم؟ هم في المجموع يعني في الدائرة وش هم؟ كفار. طيب لماذا فرق بين الذين أوتوا الكتاب وبين الكفار؟ هنا قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هنا قال الكفار. هذا أجاب علي بن عطية، نسأل السؤال وجب علي عطية، سأتي باختصار. قال ابن عطية وفرقت الآية بين الكفار وبين الذين أوتوا الكتاب من حيث الغالب في اسم الكفار أن يقع على المشركين بالله إشراف عبادة أوثان، يعني أن الكفار يطلق على من؟ يعني في فرق في قربهم من الدين وبعدهم. الكفار اللي هو أهل الشرك نسأل الله السلام عبادة الأوثان، هذا بعد الناس إيش؟ بعيدين مرة. والذين أوتوا الكتاب عندهم في جانب، طيب في جانب في يعني آمنوا فيه وكفروا. فمثلا أنهم آمنوا بموسى، آمنوا بالأنبياء، طيب فهم من جانب يقول تفرق بينهم إرادة بيان، يعني بس من باب إيش؟ البيان. والجميع ماذا؟ والجميع كفار، هم الجميع كفار، لكن فرق بينهم لأن عباد الأوثان هم كفار من كل جهة، كفار من كل جهة. وأما الذين أوتوا الكتاب قال هذه الفرق تلحق بهم في حكم الكفر وتخالفهم في رتب، فأهل الكتاب يؤمنون ببعض بالله وببعض الأنبياء، فهم إيش؟ يعني أقرب من جهة من جهة. لعل وصلت المعلومة ولا ما وصلت؟ إذا نقول إيش؟ أنه فرق بينهم تفريق ماذا؟ بيان. وإلا في الجميع ماذا؟ كفار، والكفار أبعد شأوا من من من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما معنى اتقوا الله؟ أي خافوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وخافوا الله أيها المؤمنون في هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار أن تتخذوهم أولياء ونصرى. أن تتخذوا مش اتقوا الله، يعني كان واحد يقول إيش؟ يقول يا أخي اتق الله، أنت تتخذ هذا الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا ولي، هذا معناه يا أيها النبي اتق الله. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة فيما بيننا في التناصح، وهو أن الإنسان إذا نصح فليقبل النصيحة حتى ولو كانت قاسية أحيانا، أو كانت بأسلوب طب أو بأسلوب جاد كما يقال. بعض الناس الآن يقول يا أخي بعض الناس ينصح ويغلط علينا، على أقل تقدير لا ترد، لا ترد، قل بارك الله فيك جزاك الله خير وانتهت المسألة. فقد قيلت يا أيها النبي اتق الله، بعض الناس إذا قلت يا فلان اتق الله قال ما شفت لنا، ما في لنا بس وهذا وهذا، فيبعد يحاول أن يخرج بنفسه عن دائرة النصيحة. لا، يقبل الإنسان النصيحة. وقال أهل العلم، وتعرفون الدين النصيحة معروف، وبعض أهل العلم يقول أكثر الناس طلبا للنصيحة أكثرهم غضبا عند النصيحة. أكثر الناس اللي تشوف على المنبر أحيانا ولا على في المجالس يقول شوف يا أخوان ترى النصيحة ونقبل النصيحة وجزاكم الله خير ترى انصحونا، إذا قلت بينك وبينه اتق الله يزعل، يكون من أكثر الناس أحيانا غضبا. ولكن المسلم المؤمن الحق يرضى إذا قيل يا فلان بينك وبينه. طبعا النصيحة العلانية التي يذكرها أهل العلماء تغمدني بنصحك في انفراد فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع، تعرفون بيت الشافعي التي تنسب له كذا، ما في شك ما في شك. لكن أحيانا إنكار المنكر ربما أو ربما بعض الناس يقوم على واحد أمام الناس ويقول يا فلان أنت يا فلان، فيقبل الإنسان ويصمت فيصمت. وإلا فالمسلم إذا ناصح فإنه يقوم بالتي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالدليل، لأن بعض الناس ينكر على بعض الناس في مسائل هو غلطان فيها أو ليست يعني عمه الدليل. طيب فإن نرجع، إن كنتم مؤمنين، طيب إن كنتم مؤمنين لماذا قال إن كنتم مؤمنين؟ ها أيوة ها فيها شرط، لماذا ذكر هذا الشرط؟ قال أهل العلم، طبعا خلنا نعود للكلام ابن جرير لأنه فيه أنا كاتب عليه شوي، كان قال فإنه يعني وخافوا الله أيها المؤمنون في هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار أن تتخذوهم أولياء أو نصراء، وارهبوا عقوبته في فعل ذلك إن فعلتموه بعد تقدمه إليكم بالنهي عنه، إن كنتم تؤمنون بالله وتصدقونه على وعيده على معصيته. كلام لطيف ترى، يعني يقول ترى إن كنتم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، مؤمنين بإيش؟ بماذا؟ بأن الله هناك إيش وعد في عقوبة على من اتخذ اليهود والنصارى أولياء أو اتخذ هؤلاء القوم أولياء، فله عقوبة. فإن كنت تؤمن بالله وتصدق على وعيده فيجب عليك أن تنتبه. طيب لماذا ذكر الشرط إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم مؤمنين قال أهل العلم ذكر هذا الشرط، من يعرف؟ ذكر الشيخ عمر والشيخ سراج الظاهر من ذكر هذا الشرط؟ قالوا أهل العلم استنهاضا للهمة في الانتهاء، وإلهابا لنفوس المؤمنين ليظهروا أنهم مؤمنون. يعني في نوع من ماذاش؟ من الاستنهاض. يقول إن كنت طيب سيأتي في موقع آخر، إن كنت مؤمن فاترك إيش الموالاة، فإن لم تكن مؤمن فأنت ستوالي. قال استنهاضا للهمة في الانتهاء وإلهابا لنفوس المؤمنين، لأن شأن المؤمن الامتثال. يقول شأن المؤمن أن يمتثل، وبينا أن المؤمن المسلم إذا ارتقى في الإيمان فكلما ارتقى إيمانا أكثر ماذا؟ استجابة. كلما يرتقي الإيمان في القلب كلما يكون أكثر استجابة. قال لأن شأن المؤمن الامتثال، وأن من شرط الإيمان مضامة التقوى، ومن شرط التقوى الغضب لدين الله وترك موالاة من اتخذ دينكم هزوا ولعبا. إذن عرفتم لماذا قال إن كنتم مؤمنين. طيب وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآن بدأ يبين ماذا؟ مظاهر الاستهزاء والسخرية بماذا؟ بديننا من هؤلاء القوم الذين نهى الله جل وعلا عن اتخاذهم أولياء قبل قليل. قال وإذا ناديتم إلى الصلاة، يقول وإذا أذن مؤذنكم أيها المؤمنون بالصلاة سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، ولعبوا بذلك لأنهم قوم لا يعقلون. ذلك فعلهم الذي يفعلونه وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاة، إنما يفعلونه بجهلهم بربهم وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابته إن أجابوا إلى الصلاة، وما عليهم من في استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليه، ولو عقلوا ما لمن فعل ذلك منهم عند الله من العقاب ما فعلوه. طيب قال الكلبي، الآن سيأتي لنا نأتي بذكر أمثلة عن السلف في نماذج من سخرية هؤلاء القوم بديننا وبالصلاة. قال الكلبي كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود قد قاموا لا قاموا، يضحكون، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا، يضحكون يتغامزون، وقالوا في حق الأذان لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح مثل صياح العير، فما أقبحه من صوت وما أسوجه من أمر. هذا مثال. وقيل أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلا لأهلها وتنفيرا للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل أنا سأتي لك ببعض الأمثلة وبعد النجمة. وقيل إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازل بفعلها جهلا منهم بمنزلتها. وعن السدي وإذا ناديتم إلى الصلاة، تأملوا في هذه القصة التي ذكرها السدي وذكرها غيره واحد عنه، كان رجل من النصارى بالمدينة، رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله، ماذا يقول النصراني؟ يقول حرق الكاذب، حرق الكاذب. ايش يقصد؟ أخزاه الله. طيب وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم، يعني هم كانوا في نوع من إيش؟ من الاستفتاحات. طيب فهو يقول حرق الكاذب. طيب نشوف من هو الكاذب، أنت يا عدو الله ولا ماذا الذي تقصده في نفسك؟ واضح أنه يقصد من؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدين. قال حرق الكاذب، فدخلت خادمة له يوما أو ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، فكانت عبرة للخلق. والبلاء موكل بالمنطق، ويعني نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عطية وكل ما ذكر، طيب كل ما ذكرناه من اللي سبق فهو بماذا؟ من باب ماذا؟ من باب المثال. يعني أي سخرية بالدين، أي سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي سخرية بالصلاة، أي سخرية بأي شيء من أركان ديننا فهو داخل في ماذا؟ في أنه إذا ناديتم سواء يغمزون يضحكون يسبون يشتمون إلى غير ذلك، فهي داخلة في ماذا؟ بس ذكر السلف أمثلة لا تنحصر في هذا اليهودي أو في هذا النصراني، لا، وإنما هي على مر العصور ومر الأزمان ومر الأزمان. طيب ما دمنا في وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، يعني بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح. قالوا أهل العلم ذحن سناتي، وفيه تحقير لمن؟ لهم هؤلاء الذين إذا ناديتم الصلاة اتخذوا هزوا العقل. قالوا لماذا؟ تحقير لهم. قالوا لأنه ليس في النداء إلى الصلاة ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الاستهزاء، يعني ما في شيء يدعوك إلى أنك تستهزئ. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ما في شيء يدعوك إلى أنك تستهزئ وتسخر بهذا. قال جاءه بمنزلة من ليس من لا عقل له يمنعه من القبائح. تفضل شيخ مركنك بيت السلام. اللعب نساء اتخاذهم لعبا. وش قلنا في اللعب قبل قليل؟ وما هو؟ العبث، العبث بالدين. طيب العبث بالدين، فما ذكرناه قبل قليل الآن سواء من الآن قول النصراني حرق هذا اليهودي، اتخاذ الدين هذا الآن سخرية ولعب، وداخل في اللعب، داخل في اللعب. أنت تقصد أنه نريد مثال على ماذا؟ على اللعب، صح ولا لا؟ طيب إذا قلنا الآن فرق الكاذب سخرية ولا لعب أيضا، هل ممكن نفرق بينهما؟ أو هي تعتبر بنفس المعنى؟ لما يقول هذا حرق الكاذب اتخذ الدين هزوا ولعبا ولا ما اتخذه؟ أنا في وجهة نظري أنا شيخ سعد ماذا ترى؟ طيب تضاحكوا تغامزوا من السخرية ومن ماذا؟ من اللعب. أنت تقصد الشيخ أنه تريد مثال كأنه مستقل، أنا غلطان أنا في الفهم؟ لعلي ما يخبرني الذي ما ذكرت هذا، والذي يعني تبادر إلى ذهني من أول أنه هذه الأمثلة التي ذكرت عن السدي أو الكلبي أو غيره من السلف أنها داخلة في ضمن ماذا؟ في ضمن السخرية وضمن ماذا؟ وضمن اللعب بهذه الشعيرة. تفضل الشيخ البصار. مترادفة؟ طيب انا عندي اجيز اتاملها ان وجدنا فيها يعني زياده بيان في الدرس السابق. هل هناك يعني بمثال خاص على مثلا اتخاذ الدين لعب؟ ولذلك احيانا لما تسمع في بعض المسائل الفقهيه والمسائل احيانا في المعاصر يقول لك مثلا السخريه باللحيه، هل هو سخريه بالدين ولا سخريه بذات الرجل؟ يعني مثلا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يفرق بين هذه المساله، يعني ان الاصل ان السخريه لا تجوز مثلا باللحيه لانها شعيره. طيب لكن هو الان هل هو يقصد سخريه بهذا الرجل ولا سخريه بشعيره هذه اللحيه؟ طيب فاذا سخر بهذا الشخص مساله، واذا سخر بهذه الشعيره تعتبر ماذا؟ تعتبر مساله اخرى، مساله اخرى. مع ذلك لعلي ان شاء الله ابحث يعني هل في امثله او احد منكم اذا وقف عليها فيفيدنا بها ان شاء الله. طيب سنذكر نقاط سريعه لعلنا نختم بها اليوم، لانه يظهر ان طبعا انا محضر لاخر الايه، فوائد فيما يتعلق بالايه واذا ناديتم من الصلاه اتخذوا هزوا ولعبا. قال اهل العلم اولا النداء الى الصلاه هو الاذان، هو ماذا المقصود به؟ ماذا؟ الاذان. وما عبر عنه القران الا بماذا؟ بالنداء. الا بش بالنداء، واذا ناديتم الى الصلاه يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه. طيب فهذا المقصود بماذا؟ النداء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاذان، بمعنى الاذان. وهذه يظل على تدخل في ضمن هل هي ضمن الكليات؟ طيب وقد دلت الآية على أن الأذان شيء معروف، يقول دلت الآية على أن الأذان شيء معروف، فهي مؤيدة لمشروعية الأذان وليست مشرعة له. ليست هي مشرعة، لأن التشريع جاء من ماذا؟ جاء من السنة. التشريع جاء وين؟ في السنة النبوية، جاء السنة. قال الزهري في رواية عند أبي حاتم قد ذكر الله التأذين في كتابه إذا ناديتم إلى الصلاة، إذا ناديتم إلى الصلاة. الفائدة الثانية قال أهل العلم لم يكن بمكة أذان، لم يكن بمكة أذان، وإنما كانوا ينادون، ينادون ماذا يقولون في مكة؟ الصلاة. أحسنت، الصلاة ولا الصلاة جامعة على تقدير يعني إذا الصلاة جامعة والصلاة جامعة. طيب فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بماذا؟ أمر بالأذان، وبقي الصلاة جامعة في ماذا؟ للأمر الذي يعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الخسوف، وكان إذا حزبه أمر يعني في شيء نادى فينادي في الناس الصلاة، الصلاة جامعة والصلاة جامعة. طيب طبعا الصلاة هنا الصلاة جامعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه الأذان حتى أريه من؟ من أريه؟ لا تنسون عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، في رواية أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأذان متى؟ متى سمعه؟ ليلة الإسراء، سمعه في السماء، سمعه في السماء قبل أن يسرى. وأما رؤيا عبد الله وعمر فهي مشهورة، فيها مشهورة وتدرس لك. في سنن ابن ماجه عن ابن عباس من أذن، يا أخوان أيها الأخوان الذين موجود واللي الآن يا أخوان بعض المساجد الآن لا سنين عددا لا ليس فيها مؤذن. قال يا شيخ، طبعا الدولة تعطي مكافأة جزاهم الله خيرا عليها، خذ مكافأة. قال يا شيخ ربطة ما نقدر نجلس نؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. وأطول الناس أعناقا يوم القيامة منهم المؤذنون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سأتي لكم برواية عند النسائي وغيره عن أبي محذورة رضي الله عنه وارضاه. من هو مؤذن؟ من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، الأذان المكي، ها يا أهل مكة. طيب، لا يزعلون عليها مكة، ونحن من أهل مكة. طيب، الأذان المكي، هناك الأذان المدني طبعا. أبو محذورة رضي الله عنه وارضاه، تعرفون له قصة. لما يقول خرج في نفر، فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن، سمعوا ونحن عنه متنكبون، فصرخنا. وش يسوون؟ يحكونه هزؤا، يعني الله، يضحك بمن؟ بالأذان. هذا هنا من النفر اللي قاعدين، من هو اللي يقلدهم؟ من اللي يقلد الآن؟ هذا الرجل هو عكفر أبو محذورة رضي الله عنه وارضاه قبل يسلم، فحكى أذان يسخر هزؤا بالأذان. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش الصوت، فأرسل إلينا، قال جيبهم. فأتوا بهم فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ من اللي يصف؟ فأشار إلي القوم كلهم، يقول هذا خافوا كلهم، يقول هذا يشيرون بصابع، وصدقوا صدقي. فأرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل كلهم وحبسني، خلك على جنب معطيك قسيمة. طيب هذا طيب. قال وقال لي صلى الله عليه وسلم: قم فأذن. والله هذا الرجال ما هو مسلم. طيب، يعني يظهر أنه لم يكن مسلما، واضح جدا. قال فقمت ولا شيء أكره إلي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أكره، خايف، أنت الخايف من السيف. جابوا الآن هذا أصحابه، راحوا خلوه. قال فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه عليه الصلاة والسلام، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: ارفع فمد صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخر الأذان يعلمه. ثم دعاني حين قضيت فأعطاني صرة في عيش، فيها فضة، فيها فلوس. ثم وضع يده على ناصيتي، ضعها كده. طيب، ثم أمرها على وجهي، ثم على ثدييه، حتى وضعت وصلت إلى صرة أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. سيمذن. قال: قد أمرتك. فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية. هذا الكراهية اللي كانت موجودة في قلبه ذهبت تماما، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس بغضا إليه من هذا الرجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن يدخل في دين الله وإذ هو أحب الخلق إليهم عليه الصلاة والسلام، وحق ذلك أن يكون أحب الخلق عليه الصلاة والسلام. قال فقدمت إلى، من يعرف والي مكة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابن جايب عتاب، أنا أسأل بس عشان شوي، من عتاب ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه. فأذنت معه بمكة، حديث رواه النسائي وهذا اللفظ ابن ماجه. طيب، إذا نقف إلى هنا، لأني أنا أحضر الآية اللي بعدها، لكن الدرس انتهى، ما أدري اللي حنسترسلنا واللي حنطولنا. طيب، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر للحاضرين أجمعين، اللهم اغفر لمن يحضر ومن يسمع ومن يشاهد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا وإياهم جميعا مع من أهل الجنة من أهل الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.